أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. Oh, man. خلق الله العظيم.